أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ما المراد بالاستفتاح هنا؟ الاستفتاح يطلق على الطلب والدعاء وطلب النصر، ويطلق على طلب الحكم، يطلق على طلب الحكم: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. افتح بمعنى اقضي بيننا وبينهم. إن تستفتحوا تستقضوا الله، يعني تطلبوا من الله أن يقضي بينكم وبين عدوكم من المؤمنين. أو إن تطلبوا النصر وتطلبوا الظفر فقد جاء ما تطلبون، لكنه عليكم لا لكم. الخطاب لمن؟ للكفار. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، جاءكم الحكم الذي حكم الله به، وهو حكم عليكم لا لكم، أو جاءكم ما تطلبون. وذلك أن أبا جهل حينما أراد أن يخرج لمحمد صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المشركين، جاءوا وتعلقوا بأستار الكعبة المشرفة وسألوا الله بأن ينصر أعلى الجندين وأهدى الطائفتين وأعز القبيلتين. طلبوا من الله النصر للمحق على المبطل، وكانوا يعتقدون بجهلهم وضلالهم أنهم المحقون، لأنهم سائرون على منهج آبائهم، وأن الذي خرج عليهم وعلى معتقداتهم مبطل. قال قائلهم: اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، أي أهلكه. فالله جل وعلا استجاب لهم هذا الدعاء وأهلك الظالمين ونصر المطيعين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وإن هذه ماذا نقول عنها؟ هي شرطية. إن تستفتحوا تطلبوا النصر أو تطلبوا القضاء بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. أين جواب الشرط؟ فقد جاءكم الفتح، يعني ما تطلبونه، أو جاءكم القضاء الذي تريدونه، قضى الله بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فنصر محمدا ومن معه وخذلكم ورد كيدكم في نحوركم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. تنتهوا عن ماذا؟ عن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله والوقوف في وجهه. وإن تنتهوا عن فعلكم الشنيع وكفركم بالله وعبادتكم غيره وردكم لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تنتهوا فهو خير لكم. خير لكم متى؟ في الدنيا؟ نعم. خير لكم في الآخرة؟ نعم. خير لكم في الدنيا والآخرة. فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والأخذ بسنته سعادة الدنيا والآخرة. سعد في الدنيا لأنه استفاد منها فائدة عظيمة، استفاد من دنياه بعمله لآخرته. وإذا رد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد خسر الدنيا وخسر الآخرة. خسر الدنيا لأنه لم يستفد فيها خيرا، وخسر الآخرة والعياذ بالله في نار جهنم. وإن تنتهوا عن عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجه الدعوة فهو خير لكم، سعادة لكم في الدنيا، تسلم من القتل وتسلم من الهزيمة وتنال العز في الدنيا، وهو خير لكم في الآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وإن تنتهوا فهو خير لكم. وإن هذه كما مثل التي قبلها إن شرطية، وتنتهوا فعل الشرط، فهو خير لكم جواب الشرط. ومن المعلوم أن فعل الشرط مجزوم، إن تنتهوا مجزوم بماذا؟ بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا. وإن تعودوا للوقوف في وجه الدعوة الإسلامية، وإن تعودوا لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تعودوا لمحاربته صلى الله عليه وسلم، وإن تعودوا نعد لنصره صلى الله عليه وسلم ومن معه، نعد بمثل ما حصل لكم من الهزيمة والقتل والأسر. وإن تعودوا نعد مثل التي قبلها، هذه إن شرطية وتعود فعل الشرط وجواب الشرط نعد. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. قد يقول قائلهم نحن جئنا لبدر بألف مقاتل، المرة الأخرى نأتي بعشرة آلاف لأن نتمكن من ذلك ونقضي على محمد ومن معه، لأنهم يظنون أن الغلبة بكثرة العدد. هزموا لما كانوا ألف في جانب ثلاثمائة وبضعة عشر، قالوا في المرة الثانية نأتي بأضعاف. قال الله جل وعلا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، لا تنفعكم، لأن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدة، وإنما النصر من عند الله جل وعلا. ولن تغني عنكم فئتكم يعني جماعتكم وجمعكم وجيشكم وعدتكم وما تستعدون به، ولن تغني عنكم شيئا ولو كثرت. لا تظنوا أنكم غلبتم في هذه المرة لأن عددكم قليل، فعددكم كثير بالنسبة للمقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعدد كثير، لكن كثرة العدد لا تغني شيئا. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين، قراءتان: وأن الله مع المؤمنين، وإن الله مع المؤمنين. وأن الله مع المؤمنين على تقدير التعليل باللام، ولأن الله، ولأن الله مع المؤمنين، والكسر على الاستئناف، وإن الله مع المؤمنين، قراءتان سبعيتان. وأن الله مع المؤمنين بالنصر والتأييد وإظهارهم على عدوهم، والمعية معيتان: معية خاصة ومعية عامة. فالمعية الخاصة مع المؤمنين ومع الأنبياء والرسل ومع أولياء الله ومع المقاتلين في سبيل الله بالنصر والتأييد والتوفيق لما يحبه جل وعلا ويرضاه، ومعية عامة هو جل وعلا مع جميع الخلق، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه ماذا نسمي هذه المعية؟ معية عامة يراد بها الإحاطة والإطلاع، فهو جل وعلا مع جميع عباده، مع جميع الخلق بالإحاطة والإطلاع على جميع أحوالهم، لا تخفى عليه خافية. ثم لنعلم أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، ولا منافاة بين المعية وبين علو الله جل وعلا. فالله جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، بائن من خلقه جل وعلا، ومع ذلك هو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه وتوفيقه وتسديده لمن رضي قوله وعمله جل وعلا. وليست المعية المراد بالمعية أنه معهم في المكان الذي هم فيه، تعالى الله جل وعلا، فهو منزه عن مماسة المخلوقين، خلافا لما تقوله الفرقة الحلولية الضالة الذين يقولون إن الله حال في كل مكان، فلم ينزه الله جل وعلا عن أي مكان قدر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستوى على عرشه فوق سماواته، ولا تخفى عليه خافية من أحوال خلقه، فهو معهم بعلمه واطلاعه بالنسبة لجميع الخلق، معهم بماذا؟ بعلمه واطلاعه، ومع المؤمنين بنصره وتأييده وتوفيقه ولطفه وإعزازه لهم. فلا منافاة بين العلو وبين المعية إذا علم أن المعية يراد بها معية العلم والإحاطة بالنسبة للعموم، ومعية التوفيق والسداد والإلهام والنصر والتأييد لمن أطاعه واتبع أمره. وأن الله مع المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت،